السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حياكم الله أخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله في لقاؤنا يعني في حصة جديدة من دورة تفسير معاني القرآن وتوجيه القراءات العشر. أسأل الله أن تكونوا بخير حال. كنا بفضل الله تعالى قد أنهينا سورة يعني تفسير وتوجيه القراءات في سورة الفاتحة، وكنا يعني بدأنا في سورة البقرة يعني وشرحنا بضع آيات من البداية إن شاء الله، وتوقفنا عند قوله تعالى: الذين يؤمنون أو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أليس كذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. تمام، طيب نبدأ إن شاء الله. قوله تعالى: الذين يؤمنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يؤمنون هنا بمعنى يصدقون، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، لقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، سورة يوسف الآية 17، أي بمصدق لنا، وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. والإسلام هو القبول. السلام عليكم. اللهم استعان. نكمل يا أخوات، نسأل الله التيسير يعني النت، الله المستعان. طيب نعيد من الأول. في صوت؟ حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، نسأل الله التيسير. طيب يا أخوات، قلنا يؤمنون هنا بمعنى يصدقون، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، لقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، سورة يوسف الآية 17، أي بمصدق لنا، وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان إذا لم يكن معه تصديق، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، سورة الحجرات الآية 14. وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مختصر الكلام، الإيمان قوله تعالى هنا الذين يؤمنون يأتي بمعنى يصدقون. تمام، يصدقون. وأعطينا الدليل من القرآن قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وقلنا إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأشرنا إنه كل إيمان هو إسلام، وليس كل إسلام هو إيمان إذا لم يكن معه تصديق بالقلب، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، سورة الحجرات الآية 14. واضح الكلام؟ تمام. طيب، هنا يعني بعد ما أكملنا الشرح هذه يعني الجزء من الآية، هذا الجزء من الآية فيه توجيه كلمة مؤمنون، يعني كيف قرأها القراء، يعني كيف قرأها القراء؟ قلنا مؤمنون قرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر بترك الهمزة. ما معنى ترك الهمزة؟ يعني لم ينطقوا الهمزة، يقرؤون هكذا: الذين يؤمنون، الذين يؤمنون. طبعا وكل على مذهبه، فورش يبدل الهمز الساكن المتحرك في كلمة يؤمنون إذا كانت الهمزة فاء للكلمة قبلها ضم وكانت مفتوحة. يعني هؤلاء القراء ورش وأبو عمرو وأبو جعفر، يعني ورش وأبو عمرو من الشاطبية وأبو جعفر من الدرة، يقرؤون يؤمنون، يعني يتركوا الهمزة، لا ينطقون الهمزة. طبعا وكل قارئ أو راوي منهم على مذهبه في الأصول، يعني ورش مثلا يبدل الهمز الساكن المتحرك، هنا عندنا همز ساكن متحرك يو، يعني الهمز ساكنة وقبلها حرف مضموم يعني متحرك في كلمة، يبدل الورش الهمز الساكن المتحرك في كلمة بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الهمزة فاء للكلمة. ما في صوت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، غرفة أفواه هذه لا تحبني أصلا يعني. لا إله إلا الله، الله أعلم يعني. إيه يعني، فقط نمزح معكم يعني. الله يخليكم يا رب. طيب نواصل يا أخوات. قلنا إنه ورش وأبو عمرو وأبو جعفر يقرؤون بترك الهمزة، يعني يؤمنون، وكل على مذهبه في الأصول. يعني قلنا ورش يبدل الهمز الساكن المتحرك في كلمة، هنا عندنا كلمة يؤمنون أو يؤمنون. لو نشوف الهمزة، الهمزة ساكنة والذي قبلها حرف مضموم يعني حرف متحرك، يعني هذا همز ساكن متحرك في كلمة. طيب ورش يعني كيف يصنع مع الهمز الساكن المتحرك؟ ورش قلنا يبدل الهمز الساكن المتحرك بثلاث شروط. أولا أن تكون الهمزة فاء للكلمة. ما معنى فاء للكلمة؟ يعني أن تكون الهمزة في أول الكلمة. طيب كيف عرفنا هذا؟ كلمة يؤمنون لو نرد الكلمة إلى جذرها، أو إلى يعني الفعل الماضي التي اشتقت منه، أصلها آمنة، أصلها آمنة. طيب آمنة على وزن ماذا؟ على وزن فعل. طيب آمن فعل، يعني الهمزة يعني مع الفاء، الهمزة راحت مع الفاء، تمام، يعني في أول الكلمة، لذلك قلنا فاء للكلمة أو في أول الكلمة، لأنه آمن الهمزة يعني تتبع حرف فعل. آمن فعل يعني تحقق الشرط الأول اللي هو يبدلها إذا كانت الهمزة فاء للكلمة. طيب الشرط الثاني، يجب أن تكون قبل الهمزة الساكنة ضم، يعني فاء يعني حرف مضموم، يعني لا يستقيم المفتوح أو المكسور، لازم يكون الحرف الذي قبلها مضموم، يعني كالمثال الذي عندنا يعني نو، تمام. الشرط الثالث، أن تكون يعني قبلها ضم وتكون مفتوحة، تكون مفتوحة. فطبعا هناك مستثنيات لورش، هي جملة الإيواء، يعني الكلمات التي اشتقت من لفظ آوى والمأوى ومأواهم، كلها يعني 7 كلمات في القرآن لا يبدلها ورش، يحقق الهمزة فيها. طيب هذا بالنسبة لورش. طيب أبو عمرو البصري كيف يصنع؟ أبو عمرو البصري أو السوسي يعني تحديدا، يبدل السوسي، يبدل كل همز ساكن، يبدل كل همز ساكن إلا أن تكون علامة للجزم، إلا أن تكون علامة للجزم، مثل نشأ، وإن نشأ ننسأها نسؤهم ونحوها. أبو عمرو يعني راويه الثاني اللي هو السوسي هو الذي يبدل، بالنسبة للدوري الذي هو الراوي الأول لا يبدل الكلمات، يحقق الهمزة فيها. طيب بالنسبة لأبو جعفر، أبو جعفر يبدل كل همزة ساكنة إلا مواضع، كأنبئهم ونبئهم ونبئنا، يعني أبو جعفر مذهبه يبدل كل همزة ساكنة إلا مواضع معينة، كأنبئهم ونبئهم ونبئنا. واضح المذاهب القراء في كلمة يؤمنون في الإبدال؟ طيب أي شرط؟ تبع أي قارئ أو راوي؟ عند ورش؟ المفتوحة. طيب نعيد الشروط يا أخوات. طيب حمزة وقفا، هذا شيء آخر سنشير إليه إن شاء الله. طيب هنا يعني الهمزة هل هي ساكنة أم متحركة؟ حتى نفهم من الأول يعني. هي همزة ساكنة طيب طيب يعني أنا أخطأت في المثال، يعني كنت أقصد مثال آخر. طيب هنا المذهب ورش في الهمز الساكن يبدله يعني إذا كان وقع فاء للفعل أو فاء للكلمة. المثال الذي كنت أتحدث عنه سنأتي إليه إن شاء الله، لكن هنا يبدل أو مذهب ورش في الإبدال أنه يبدل الهمز الساكن إذا كان فاء للكلمة، يعني شرط وحيد فقط، ظننت إني أتكلم على الهمز المتحرك. واضح إن شاء الله؟ شرط وحيد ده هو فاء للكلمة، يعني ليس له علاقة بالذي قبله أو بعده. اتفقنا؟ طبعا هو يبدل الهمز المفرد الساكن إذا وقع فاء للكلمة قولا واحدا، قولا واحدا. إلا مواضع طبعا. أي نعم، شرط وحيد، شرط وحيد اللي هو أن تقع الهمزة فاء للكلمة، إلا مواضع يعني خرجت عن القاعدة، وهو ما يسمى بجملة الإيواء، يعني كل الألفاظ المشتقة من آوى، المأوى، مأواكم، مأواهم. تمام، 7 كلمات في القرآن. اتفقنا؟ واضح إن شاء الله؟ سبع كلمات هي المأوى، مأواه، مأواهم، مأواكم، فأو، تؤوي وتؤويه. اتفقنا إن شاء الله؟ واضحة للكل؟ تمام. طيب نكمل إن شاء الله. هل المذاهب القراء في الإبدال واضحة إن شاء الله لكل الأخوات؟ قبل أن نكمل، واضحة؟ طيب نكمل الشرح. قوله تعالى ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة أي يحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها، والمراد بها هنا الصلوات الخمس. والصلاة في اللغة الدعاء، لقوله تعالى وصل عليهم، سورة التوبة الآية 103، أي أدع لهم. وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، الأحزاب الآية 56، أن الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. يعني قلنا إنه يقيمون الصلاة أي يحافظون عليها في وقتها بأداء الأركان والهيئات والحدود. قلنا الصلاة في اللغة هي الدعاء، أما شرعا فهي اسم لأفعال مخصوصة من قيام وسجود وركوع إلى غير ذلك. وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي أن الصلاة من المولى عز وجل هي الرحمة، ومن الملائكة تكون استغفار، ومن المؤمنين تكون دعاء. واضحة إن شاء الله؟ هل واضح؟ طيب كلمة الصلاة فيها توجيه، كيف قرأ القراء كلمة الصلاة؟ طيب، عرق ورش بتغليظ اللام لمناسبة حرف الاستعلاء، يعني كيف يقرأها؟ ويقيمون الصلاة، يعني ورش يغلظ اللام في كلمة الصلاة. وأما باقي القراء فيقرؤونها بالترقيق، يعني باقي القراء يقرؤوها كحفظ الصلاة. واضحة إن شاء الله؟ يعني ورش منفرد يعني من بين كل القراء، ورش فقط يقرأ بتغليظ اللام، أما البقية فيقرؤون بالترقيق. طيب، قوله ومما رزقناهم، رزقناهم أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به. ينفقون أي يتصدقون، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، فهذه الآية نزلت في المؤمنين بالمشرك العرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قوله رزقناهم أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به. ينفقون أي يتصدقون، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، وهذه الآية نزلت في المؤمنين بالمشرك العرب. وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، أي الذين يؤمنون بالقرآن. وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. وفي هذه الآية، وهذه الآية نزلت في المؤمنين من أهل الكتاب، يعني بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني التوراة والإنجيل وكل الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم السلام. عموما هذه الآية نزلت في المؤمنين من أهل الكتاب. وبالآخرة أي بالدار الآخرة، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك بالآخرة، أي بالدار الآخرة. وسميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، لدنوها من الآخرة، القرآن فقط. وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا، يعني الدنيا سميت الدنيا لدنوها من الآخرة، والآخرة سميت آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم. واضح الكلام إلى حد الآن؟ متابعين يا أخوات ولا لا؟ طيب تمام. طيب، ثم قال أولئك أي أهل هذه الصفة، يعني أولئك تعود على من؟ تعود على الذين يؤمنون بما أنزل إليك اللي هو القرآن، وما أنزل من قبلك اللي هو التوراة والإنجيل وكل الكتب المنزلة على الأنبياء وبالآخرة هم يوقنون. قال أولئك أي أهل هذه الصفة، يعني الذين توفرت فيهم هذه الصفات، يعني أولئك تعود على هؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات. وأولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة، يعني لما يقول أولئك يعني يقصد بهم جماعة، نحو هم يعني يقول أولئك أو هم على هدى من ربهم، أي هم على رشد وبيان وبصيرة. يعني هؤلاء الذين يحملون هذه الصفات هم على هدى من ربهم. ما معنى هدى من ربهم؟ أي على رشد وبيان وبصيرة. نسأل الله أن نكون منهم يا رب. وقال وأولئك هم المفلحون، أي الناجون والفائزون بالجنة، أي الذين فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم. يعني أولئك هم المفلحون، يعني الذين فازوا أو نجوا وفازوا بالجنة، يعني فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، يعني هم باقون في نعيم مقيم لا يزول أبدا. واضحة أخوات إلى حد الآن؟ تمام. طيب ننتقل إلى قوله تعالى إن الذين كفروا، يعني مشركي العرب. هذه الآية إن الذين كفروا يعني مشركي العرب، يعني تعود على مشركي العرب. قال الكلبي يعني اليهود، والكفر هو الجحود وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا. نعم الفلاح هو النجاح، نجاة بالتاء، النجاة. قلنا إن الذين كفروا تعود على مشركي العرب. قال الكلبي يعني اليهود، والكفر هو الجحود وأصله نجاة، النجاة. قلنا والكفر هو الجحود وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمه، والكافر يستر الحق بجحوده. نعوذ بالله من الكفر والكفار. والكفر على أربعة أنواع، الكفر على أربعة أنواع: كفر إنكار، كفر جحود، كفر عناد، وكفر نفاق. طيب نفصل في هذه الأنواع الأربعة من الكفر. فكفر الإنكار هو ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، كفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، أعوذ بالله من هذا. وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وكفر اليهود، لقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سورة البقرة الآية 89. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به. وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب. وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. ألا يوجد صوت؟ واضحة الأنواع الأربع؟ واضحة أخوات؟ في صوت؟ طيب إن شاء الله. النوع الرابع كفر النفاق. طيب قلنا: وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب، يعني هو إقرار باللسان ولا ويعني ولا يعتقد بالقلب. طيب سأعيد الأنواع الأربعة بعجالة إن شاء الله. قلنا: كفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وكفر اليهود، لقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سورة البقرة الآية 89. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به. وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب. تمام. وجميع هذه الأنواع الأربعة سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. كلها سواء. قلنا: جميع هذه الأنواع سواء، يعني من لقي الله سبحانه وتعالى بواحد أو بنوع من هذه من أنواع الكفر فلا يغفر لها له، لا يغفر له، يعني لمن لقي الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع الكفر الأربعة. واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب قوله تعالى: سواء عليهم، أي متساو لديهم. سواء عليهم أي متساو لديهم. أأنذرتهم أي خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف، وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذر. أم هي حرف عطف على الاستفهام. بصوت. نعم المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكمل إن شاء الله. قلنا تنذرهم لا يؤمنون، نزلت هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاء في سابق علم الله، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان في الآية التي تليها. يعني هذه الآية عامة نزلت في أقوام يعني استحقوا الشقاء في علم الله الأزلي، ويعني ذكر سبب تركهم الإيمان في الآية التي تليها، وسنتعرض إليها إن شاء الله. طيب، أأنذرتهم فيها توجيه، يعني هذه الكلمة اختلف فيها القراء على مذاهب. أولا كلمة أأنذرتهم هذه فيها اجتماع لهمزتين مفتوحتين في كلمة يعني اجتمع في هذه الكلمة همزتين، همزتي قطع طبعا، مفتوحتين. طيب كيف قرأ القراء كلمة أأنذرتهم؟ طيب قرأ، قالوا أبو عمرو وأبو جعفر، يعني قالون أبو عمرو البصري من الشاطبية وأبو جعفر من الدرة، بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. طيب كيف تطبيقا؟ يقرؤوها سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم، يعني يحققون الهمزة الأولى أ ويسهلون الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما بمقدار حركتين واضح إن شاء الله؟ يعني قالون وأبو عمرو البصري وأبو جعفر فقط من يحققون الهمزة الأولى ويسهلون الثانية مع إدخال ألف بينهما بمقدار حركتين. وقرأ الأصبهاني، الأصبهاني هذا من؟ هذا الراوي الثاني لورش، هو الراوي الثاني لورش، لكن من طريق طيبة النشر، يعني الأزرق من طريق الشاطبية والأصبهاني من طريق طيبة النشر. يعني الأصبهاني هو الراوي الثاني لورش، لكن ليس من طريق الشاطبية، إنما هو من طريق طيبة النشر. يعني قرأ الأصبهاني وابن كثير ورويس، ابن كثير المكي هو من الشاطبية ورويس من الدرة، بتسهيل الهمزة الثانية دون إدخال، يعني يحققون الهمزة الأولى ويسهلون الهمزة الثانية لكن دون إدخال ألف بينهما. يعني كيف يقرؤوها؟ سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم، يعني فرق بين القراءة الأولى وفرق بين القراءة الثانية أنذرتهم، تمام، من غير إدخال ألف بينهما بين الهمزتين. هل واضح الأمر؟ واضح كيف يقرؤون الأصبهاني وابن كثير وويس؟ الباقي واضح؟ تمام. طيب نكمل. ولورش من طريق الأزرق، يعني من طريق الشاطبية وجهان في كلمة أنذرتهم. الأول تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال، يعني تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال، يعني اتفق مع الأصبهاني وابن كثير ورويس، صح؟ لأنهم يحققون الأولى ويسهلون الهمزة الثانية لكن دون إدخال، يعني ورش دخل مع جماعة الأصبهاني وابن كثير ورويس بوجه. في صوت اللهم يسر يا رب. طيب نعيد الوجه ورش من طريق الأزرق. قلنا إنه ورش من طريق الأزرق له وجهان، وجه التسهيل يعني تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال، يعني دخل مع جماعة الأصبهاني وابن كثير ورويس الذين يحققون الهمزة الأولى ويسهلون الهمزة الثانية من غير إدخال، وله وجه آخر في المفتوحتين طبعا اللي هو إبدال الهمزة الثانية حرف مد محض مع المد المشبع لأنه من باب المد اللازم. طيب لو نظرنا لكلمة أنذرتهم، الهمزة الأولى مفتوحة، الهمزة التي بعدها أيضا مفتوحة، طيب الحرف الذي بعد الهمزة الثانية أليس هو نون ساكنة؟ أليس هو نون ساكنة يعني حرف ساكن؟ تمام. طيب قلنا إنه ورش هنا له وجه ثاني اللي هو الإبدال. طيب الإبدال كيف سوف يكون؟ الإبدال سيكون على حسب الحرف أو حركة الحرف الذي يأتي بعد الهمزة الثانية. لو كان الحرف الذي بعد الهمزة الثانية ساكن لابد لابد لابد من الإبدال مع الإشباع مع 6 حركات، يعني الإبدال يكون على حسب حركة الحرف الذي يأتي بعد الهمزة الثانية. في صوت حول ولا قوة إلا بالله لا مستعان. طيب يا أخوات نكمل إن شاء الله. قلنا المد المشبع يعني الإبدال سيكون مع المد المشبع لأنه في ساكن في الكلمة، تمام، يعني سيمد من باب المد اللازم 6 حركات. يعني كيف يقرأها ورش؟ يقرأها ورش في الوجهين. سنطبق وجه التسهيل ثم الإبدال. سواء عليهم أنذرتهم، هذا وجه التسهيل. طيب وجه الإبدال، سواء عليهم أنذرتهم، واضح الأوجه؟ واضحة كيف يقرأ ورش من طريق الأزرق كلمة أنذرته؟ يعني فرق كبير. طيب ملاحظة يعني صغيرة هنا، ورش بالنسبة لورش له فقط المفتوحتين، يعني الهمزتين المفتوحتين مجتمعتين من كلمة، له فقط يعني له الوجهان، يعني الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين من كلمة فيهما التسهيل والإبدال. طيب باقي الهمزات، يعني لو مثلا اجتمع لدينا همزتين مكسورتين أو مضمومتين فليس له إلا التسهيل، يعني في وجه في نوع المفتوحتين ورش زاد وجه الإبدال، لكن في الـ يعني في الـ في المضمومتين والمكسورتين ليس له إلا التسهيل. واضحة؟ إيه طبعا، التسهيل فقط في المضمومتين والمكسورتين، لكن وجه الإبدال أقصد لكن المفتوحتين زاد فيها وجه الإبدال. متحركتين وراء ما وبعدهم حرف ساكن بالإبدال والتسهيل، ليس الإبدال أو التسهيل، الوجهان تسهيل وإبدال. لو هما همزتين مفتوحتين يعني في كلمة واحدة فيهما الوجهان، يعني لابد أن تأتي بالوجهان، لا تأتي فقط بالتسهيل أو تأتي فقط بالإبدال وتترك التسهيل. المفتوحتين تأتي بالوجهان، أما المكسورتين والمضمومتين فلا يجوز فيهما إلا التسهيل، يعني لا يوجد إبدال في الهمزتين المضمومتين والمكسورتين من كلمة. واضح مذهب ورش إن شاء الله؟ لو مش واضح أعيد الباقي. جماعة واضح؟ طيب ما دام واضح نكمل. طيب لازلنا في كلمة أنذرتهم، ها؟ طيب ولهشام، هشام هذا من؟ هذا هو الراوي الأول الذي يروي عن ابن عامر، هشام عن ابن عامر، وابن عامر هو قارئ من قراء الشاطبية السبعة، ابن عامر الشامي. تمام. طيب هشام كيف يقرأ كلمة أنذرته؟ هشام له ثلاث أوجه، هشام له ثلاث أوجه، له تسهيل مع الإدخال، له تسهيل مع الإدخال يعني يحقق الهمزة الأولى ويسهل الهمزة الثانية مع الإدخال، وله الوجه الثاني تحقيق مع الإدخال، وله وجه ثالث وهو التحقيق دون إدخال، يعني يحقق الهمزة الأولى إما بإدخال ألف أو لا يدخل ألف. يعني كلمة أنذرتهم له فيها ثلاث أوجه. نطبق الأوجه، قلنا تسهيل مع الإدخال يعني يقرأ هكذا، سواء عليهم أأنذرتهم، يعني هذا الوجه يتفق فيه مع قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، صح؟ لأنهم يحققوا الهمزة الأولى ويسهل الثانية مع إدخال ألف. طيب الوجه الثاني تحقيق مع الإدخال، يعني سواء عليهم أأنذرتهم، شوفوا في صوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. طيب يا أخوات، لم تسمعنا التطبيق الأوجه لهشام عن ابن عامر؟ أعيد الأوجه. أخوات سمعتوا؟ طيب الحمد لله. التطبيق الأول، طيب قلنا الأول هو التسهيل مع الإدخال، سمعت الأول بقي الثالث. طيب نختصر التعب ونعيد الأوجه الثلاثة يعني. طيب في صوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، الله المستعان. طيب يا أخوات نكمل إن شاء الله. سمعتم الأوجه الثلاثة لهشام؟ أم نعيد؟ ما سمعتوش؟ يا سلام. طيب نعيد إن شاء الله، أعيد الأوجه يا أخوات. قلنا هشام عن ابن عامر، أي حاضر حاضر إن شاء الله. قلنا هشام عن ابن عامر وهو الراوي الأول، له في كلمة آم دارتهم ثلاث أوجه. الوجه الأول اللي هو التسهيل مع إدخال، يعني تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما. الوجه الثاني تحقيق مع الإدخال، والوجه الثالث تحقيق مع عدم الإدخال. طيب ايه ان شاء الله، ايه سوعيت. طيب نطبق الوجه الاول. الوجه الاول اللي هو تحقيق الهمزه الاولى مع تسهيل الثانيه مع ادخال، يعني سواء عليهم انذرتهم. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني اللي هو تحقيق مع ادخال الف، يعني سواء عليهم أأنذرتهم. نعم، مثل قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، يعني يتفق هشام في الوجه الأول مع قالون وأبو عمرو وأبو جعفر. قلنا الوجه الثاني اللي هو تحقيق مع الإدخال، كيف سواء عليهم أأنذرتهم. الوجه الثالث هو التحقيق لكن دون إدخال، يعني دون أن ندخل ألف بين الهمزتين، يعني سواء عليهم أأنذرتهم. يعني الوجه الثالث هو التحقيق مع عدم الإدخال مثل حفص، يعني بصوت. استعان يا رب. هل في صوت؟ اللهم يسر يا رب. طيب الله المستعان، الله المستعان. طيب الأوجه كانت واضحة أخوات؟ الوجه الثالث. طيب إن شاء الله. قلنا الوجه الثالث هو التحقيق لكن دون إدخال، يعني يقرأها كحفص، يقول سواء عليهم أأنذرتهم كحفص أأنذرتهم. تمام، واضح خلود. أي الوجه الثالث هو مثل حفص، واضحة خلود. طيب هذا بالنسبة لهشام. طيب الباقي، بقية القراء كيف قرأوها؟ بقية القراء قرأوها مثل حفص، يعني قرأوها أأنذرتهم. واضح؟ باقي القراء الذين سكتنا عنهم ولم نذكرهم سواء من الشاطبية أو من الدرة يقرأوها يعني بالتحقيق كحفص. واضح إن شاء الله؟ واضح يعني المذاهب القراء التي ذكرت؟ تمام. طيب هنا السؤال، يعني الذي قرأ التسهيل ما هي علته أو ما هي حجته، والذي قرأ الإبدال ما هي حجته. طيب الذي قرأ التسهيل يعني بوجه التسهيل قرأ وجه التسهيل على أنه نوع من التخفيف، يعني وجه التسهيل هو كنوع من التخفيف في النطق طبعا، إلا أنه وجه التحقيق هو الأصل، يعني وجه التحقيق هو الأصل، يعني الأصل في الهمزات أنها محققة، إلا أن يطرأ عليها تغيير، سواء كان يعني بالتسهيل أو الإبدال أو الحذف أو النقل أو إلى غير ذلك. طيب، ووجه الإدخال، يعني ما علة وجه الإدخال؟ الإدخال يعني وجه الإدخال ليتمكن من النطق بالهمز، يعني لما يدخل الألف بين الهمزتين هنا يعني كسبيل لتيسير النطق بالهمز. طيب، ووجه الإبدال قرئ أيضا على أنه نوع من أنواع التخفيف كمثل التسهيل، وهي كلها لغات، يعني كلها لغات. طيب، الدليل على هذا الكلام، يعني نحن شرحنا مذاهب القراء في هذه الكلمة، فلا بد من دليل. الدليل أولا من الشاطبية، قول الإمام الشاطبي: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. طيب، نشرح الدليل. قول الإمام الشاطبي: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة، يعني عندك همزتين بكلمة، ثم قال تسهيل أخرى، لم يقل أولى، أخرى هذه تعود على الهمزة الثانية، وتسهيل أخرى يعني تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين بكلمة. من؟ قال سما. طيب، سما هذا رمز لمن؟ سما هذا رمز لنافع وابن كثير، نافع وابن كثير وأبو عمرو، نافع وابن كثير وأبو عمرو. يعني مهم جدا معرفة رموز القراء من الشاطبية والدرغة حتى نفهم مقصد الإمام الشاطبي من الأبيات، حتى نفهم الأصول. يعني هو قال: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. سما يعني الذين يسهلون الهمزة الثانية هم أهل سما. أهل سما اللي هم مين؟ اللي هم نافع اللي هو قالون وورش، وابن كثير براويه البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري براويه السوسي والدوري. يعني الذين يسهلون الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين بكلمة هم بصوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، بصوت أخوات. تمام، قلنا الذين يسهلون الهمزة، يعني الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين من كلمة، هم أهل سما اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري. طيب، ثم قال في الشطر الثاني، في شطر البيت الثاني: وبذات الفتح خلف لتجملا، وبذات الفتح خلف لتجملا. هنا الكلام على ذات الفتح يعني المفتوحتين، كالمثال الذي أمامنا: كأنذرتهم. قال: وبذات الفتح خلف. لما تسمعوا كلمة خلف اعلموا أنه فيها وجهان، يعني كلمة خلف تساوي وجهان. طيب، قال: وبذات الفتح خلف لتجملا، لتجملا. طيب، اللام هنا رمز لمن؟ اللام هي رمز لهشام عن ابن عامر. اللام رمز لهشام عن ابن عامر، يعني إنه في الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين من كلمة هشام عن ابن عامر له الخلف، يعني له وجهان اللي هم تحقيق بإدخال، يعني يحقق الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين، أو تحقيق من غير إدخال. يعني قلنا هو عنده فيها ثلاث أوجه: تسهيل بإدخال، هذا يعني متفق عليه، لكن الخلف أين؟ الخلف في التحقيق، يعني بإدخال وبغير إدخال. في صوت؟ في صوت؟ الله المستعان. طيب يا جماعة، قلنا إنه وبذات الفتح خلف. في صوت؟ الله المستعان. طيب يا جماعة، واضح الدليل من الشاطبية؟ واضح الكلام؟ في صوت؟ الله المستعان، الله المستعان. الله، الله المستعان يعني. طيب، واضح الدليل من الشاطبية ولا أعيد؟ واضح؟ طيب، الحمد لله. يعني هو هذا الدليل يعني على الكلام الذي كنا نقول، يعني أنا منهجي يعني أشرح الكلام ثم أعطي الدليل، يعني لا أعطي الدليل مباشرة، يعني أحسن، صح ولا؟ السلام عليكم. الله المستعان، الله المستعان. صوت؟ طيب يا أخوات، آخر شيء شرحنا التسهيل أو دليل المذاهب القراء من الشاطبية في الهمزتين من كلمة، صح؟ طيب، الآن نأخذ الدليل من الدرة. قلنا إنه يعني الأدلة ستكون من الشاطبية والدرة. طيب، ماذا قال الإمام ابن الجزري في الدرة؟ قال: وسهلا بمد أتى، وسهلا بمد أتى. يعني الإمام أبو جعفر المرموز له بالألف في كلمة أتى له تسهيل الهمزة الثانية بإدخال ألف بينهما، يعني يحقق الهمزة الأولى لكن يسهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما، يعني مثل قالون. هل واضح الكلام؟ واضح المذاهب القراء في كلمة أنذرتهم؟ الأدلة واضحة؟ ننتقل يعني؟ طيب، نعود لمعاني الكلمات. قوله تعالى: ختم الله، أي طبع الله. ختم أي طبع على قلوبهم، أي فلا تعي خيرا ولا تفقه، ولا تف تف يعني لا تعي خيرا على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه. قال أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم. يعني قال أهل السنة الذين ختم الله على قلوبهم حكم الله عليهم أو على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم. وقال المعتزلة جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. قال المعتزلة جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهذا. ثم قال وعلى سمعهم أي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. وأراد على أسماعكم كما قال على قلوبهم. يعني يعني الطبع على القلوب والختم على الأسماع أيضا. وأراد على أسماعكم كما قال على قلوبكم، يعني نفس الشيء الذي يكون على الأسماع يكون على القلوب. على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق، نعوذ بالله من هذا. غشاوة أي غشاوة أي غطاء فلا يرون الحق. ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة، يعني لهم عذاب عظيم في الآخرة. وقيل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى. قال الخليل العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش. يعني هذه كلها مذاهب أو أقوال لأهل العلم في قوله تعالى ولهم عذاب عظيم. تمام. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذه الآية نزلت في المنافقين. من هم؟ هم عبد الله ابن أبي ابن سلول، ومعتب ابن قشير، وجد ابن قيس وأصحابهم. هؤلاء أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعتقدوا خلافها، وأكثرهم من اليهود. يعني هذه الآية بالذات نزلت في المنافقين الذين يعني ذكرت، اللي هم عبد الله بن أبي بن سلول، ومعتب بن قشير، وجد بن قيس وأصحابهم. هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يظهرون كلمة الإسلام حتى يسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن باطنا كانوا يعتقدون خلاف ذلك. وكان يعني أكثر الفئة منهم من اليهود. والناس جمع إنسان، سمي به لأنه عهد إليه فنسي، كما في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. الآية في سورة طه الآية 115. وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت، وقيل لأنه يستأنس به. هل واضح الكلام إلى حد الآن؟ يا سلام، لا. معنى الناس، ماشي، قلنا معنى الناس هو جمع إنسان. الناس جمع إنسان، سمي به لأنه عهد إليه فنسي، لقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يعني عهدت إليه أمانات وأشياء كثيرة لكنه نسي. والدليل قوله تعالى في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل لظهوره من قولهم آنست أي أبصرت، وقيل أيضا لأنه مستأنس به. هذه يعني أقوال أهل العلم في كلمة الناس، يعني مفرد الناس هو إنسان، جمعه الناس. واضح؟ العفو العفو، أي شيء مش واضح أعيد، لا بأس. هل واضح أخوات؟ تمام. قوله تعالى وباليوم الآخر أي بيوم القيامة، وما هم بمؤمنين يخادعون الله أي ما هم بمؤمنين الذين يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، حقيقة ما هم بمؤمنين. يخادعون الله أي يخالفون الله، وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع، فالمخادع يظهر عكس ما يضمر، والخدع من الله لقوله تعالى وهو خادعهم، الآية في سورة النساء 142، أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. يعني حقيقة الخدع تأتي من المولى سبحانه وتعالى، لأنه يمد أو يظهر للذين لا يؤمنون والذين هم بصدد خداع المولى سبحانه وتعالى، يمد لهم من النعيم ويظهر لهم من الأنعام والعيشة الهنية خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. يعني هم يعتقدون لما يكونوا في نعيم مقيم في الدنيا أنهم يعني كمثل الذين قيل لهم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكن يعني الكلام عكس ذلك أو الحقيقة عكس ذلك. وقيل أصل الخدع الفساد، ومعناه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر، يعني يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر. هل واضح إن شاء الله؟ تمام. والذين آمنوا، يعني يخادعون الله والذين آمنوا أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم آمنا، يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا آمنا وهم في الحقيقة يعني غير مؤمنين، يظهرون الإيمان لكن يبطنون عدم الإيمان. وما يخادعون أو ما يخدعون إلا أنفسهم، أي أن وبال خداعهم راجع إليهم، لأن الله، نعم هذا نفاق، لأن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم، فيفتضحون في الدنيا ويستوجب العقاب في الآخرة. يعني هم هذا العقاب الخداع لا يعود إلا عليهم بالوبال، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على نفاقهم، فيكون على علم بحقيقتهم فيفضحهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة. وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم. واضح؟ تمام. طيب، نمر إلى توجيه القراءات. كلمة يخدعون، كيف قرأها القراء؟ هناك من يقرأها يخدعون بحذف الألف، وهناك من يقرأها يخادعون. طيب، من ومن الذي قرأ يخادعون يعني بإثبات الألف ويعني كسر الدال وفتح الخاء؟ هم الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو، يعني أهل السماء، أهل السماء يقرؤون وما يخادعون لمناسبة اللفظ الأول، وعليه يجوز المفاعلة من الجانبين، إذ هم يخادعون أنفسهم بما يمنونها من أباطيل وهي تمنيهم كذلك. يعني هنا يخادعون تأتي على معنى جواز المفاعلة من الجانبين، يعني هؤلاء يخادعون أنفسهم بما يمن يعني بما يحدثونها أو بما يعدونها من أباطيل، ونفسهم أيضا تحدثهم أو تمنيهم بال ال يعني ال بالنجاة والفوز من العذاب أو من جانب واحد، أو من جانب واحد، وهذا في القراءة الثانية، يعني الذي قرأ وما يخدعون قرأها على يعني قرأها من جانب واحد على أن على أنه مضارع، يعني مضارع يدل على أن المفاعلة من جانب واحد، مثل قول المعلم عاقبت المتأخر. يعني هنا لما قرأوا يخادعون قرأوها على أنها مفاعلة من الجانبين، يعني هم يمنون أنفسهم بالأباطيل وهكذا، والنفس كذلك تمنيهم، يعني تمنيهم بالنجاة والفوز من العقاب، والذي قرأها يخدعون قرأها يعني من جانب واحد، كمثل قول المعلم عاقبته متأخر، يعني المعلم هو الذي فقط قام بالفعل، المتأخر لم يقم بالفعل، أليس كذلك؟ يعني هنا الفعل وقع من طرف واحد اللي هو المعلم، كذلك وقع الفعل يخدعون من هؤلاء المنافقين. تمام، واضح التوجيه؟ يخادعون على أنه الفعل وقع من طرفين من الجانبين، يعني النفس والمنافقين، ويخدعون وقعت فقط من المنافقين، يعني النفس لا دخل لها في القراءة الثانية. هذا هو المختصر يعني. والذين قرأوا يخادعون بالألف هم أهل سما فقط، اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. تمام. طيب، دليل على هذا الكلام، دليل على هذا الكلام قول الإمام الشاطبي في المتن: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، وبعد ذك والغير كالحرف أولا. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، وبعد ذك والغير كالحرف أولا. يعني إنه أهل سما قرأوا لفظ وما يخدعون، قرأوه وما يخادعون يعني بزيادة الألف، وأما باقي القراء فإنهم يعني قرأوها كحفص يخدعون. تمام. هذا من الشاطبية. طيب، من الدرة قول الإمام ابن الجزري: يخدعون اعلم هجا، يخدعون اعلم هجا، يعني انه الامامين ابو جعفر والذي رمز الالف في كلمه اعلم، والامام يعقوب الذي رمز الحاء في كلمه هجا، يقرؤون وما يخدعون كحفص. يعني الامام ابو جعفر ويعقوب يقرآن وما يخدعون كحفص. هل واضح الكلام؟ مثال المعلم والطالب على الكلمتين: لو قلنا إنه المعلم يعني المعلم عاقب المتأخر، تمام، يعني هذا الفعل وقع من المعلم فقط. لما المعلم يعاقب المتأخر، يعني أليس جدير بالمتأخر أن يرد الفعل؟ صح ولا لا؟ يعني ممكن المتأخر يرد الفعل كأنه مثلا يغضب أو يخرج من القسم أو يشتم عزكم الله، يعني أليس كذلك؟ صح يا نادي؟ تمام. يعني هنا لما قال المعلم عاقبة المتأخر، يعني الفعل وقع فقط من طرف المعلم، هنا المتأخر لم يرد الفعل. إنما لو قال عاقبة المتأخر حتى خرج أو حتى غضب أو حتى كذا، فهنا المفاعلة أو الفعل تقع من الطرفين. كذلك المثال أو كذلك الحال بالنسبة للمنافقين، يعني هم يمنون أنفسهم أنهم يعني على حق وأنهم لن يعاقبوا وهكذا وسينجون من عقاب المولى سبحانه وتعالى، وكذلك النفس تحدثهم، يعني النفس تحدثهم أنهم يعني على حق وأنهم سيفلحون وهكذا. فهمتي؟ يعني هنا الفعل واقع من طرفين، المنافقين ونفسهم التي تحدثهم. إنما في قراءة يخدعون فقط يعني الفعل هنا وقع من المنافقين اللي بالألف، اللي بالألف ها، المفاعلة فيها من طرفين، التي بغير ألف هي فقط من طرف واحد. فهمتي هنادي؟ طيب الأخوات الباقيين، يعني واضح الأمر؟ طيب، الحمد لله وإياكم إن شاء الله. قلنا دليل يخدعون بالدرة، يخدعون نعلا حجن، يعني أبو جعفر الذي يرمز له الإمام ابن الجزري بالألف في كلمة اعلم، والإمام يعقوب في الذي رمزه الحاء في كلمة حجن، يقرآن وما يخدعون كحفص، وما يخدعون كحفص. طبعا القراء الدرة ثلاثة اللي هم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. طيب هنا لما قال أبو جعفر ويعقوب يقرآن وما يخدعون كحفص، يعني سكت عن الإمام خلف العاشر. لما سكت عن الإمام خلف العاشر علم إنه يقرأ يخادعون كمن؟ كأصحاب كأهل سمع. يعني لما سكت على خلف العاشر علم إنه يقرأ كأهل سمع نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون. يعني خلاصة القول نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وخلف العاشر من الدرة يقرؤون يخادعون بالألف، أبو جعفر ويعقوب يقرؤون يخدعون من الدرة. تمام، واضح الأمر؟ يعني من الشاطبية نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، والباقي من الشاطبية يقرؤون يخدعون كحفص، ومن الدرة أبو جعفر ويعقوب يقرآن يخدعون كحفص، وخلف العاشر يقرأ كأهل سما يخادعون. واضح الأمر؟ واضح الأدلة؟ تمام. طيب نكمل قوله تعالى في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك ونفاق، وأصل المرض الضعف، وسمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض، لأنه يضعف الدين كالمرض، كالمرض يضعف البدن. يعني سمي الشك في الدين مرض لأنه يضعف الدين وصاحب الدين كالمرض الذي يضعف البدن. وقوله تعالى فزادهم الله مرضا، أي أن الآيات كانت تنزل آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا، ازدادوا كفرا ونفاقا. يعني كل ما كفروا بآية، كل ما نزلت آية وكفروا بها ازدادوا كفرا ونفاقا. وهذا معنى قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم، سورة التوبة الآية 125. يعني كل ما تنزل آية وكانوا يكفرون بها كان الكفر والنفاق يزداد عندهم. وهذا دليل قوله تعالى في سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. ثم قال ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم يصل وجعه إلى قلوبهم. سبحان الله، يعني ولهم عذاب أليم أي أنه عذاب مؤلم يصل الوجع فيه إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون. يعني هذا الألم أو العذاب الأليم سببه أنهم كانوا يكذبون، بمعنى بتكذيبهم الله ورسوله في السر، لأنه كما قلنا هم منافقين، يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والعصيان. اتفقنا؟ يعني بما كانوا يكذبون، أي بتكذيبهم الله ورسوله في السر. طيب نأتي إلى توجيه القراءة في كلمة يكذبون. تمام، كلمة يكذبون. طيب في من يقرأها يكذبون وفي من يقرأها يكذبون، يعني في من شدد الذال وفي من خفف الذال. طيب الذين قرأوا يكذبون بالتأكيد هم من؟ هم نافع وابن كثير وأبو عمرو، اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو، اللي هم مين؟ اللي هم أهل السمع، وكذلك ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. يعقوب ابن عامر وأبو جعفر أهل سما، سما. أهل سما يعني هذا الرمز هو رمز من رموز الاجتماع لقراء الشاطبية، تجدون في متن الشاطبية إن شاء الله. قلنا اللي قرأوا يكذبون بتشديد الذال هم أهل سماء، والذي يتكون يعني والذين يتكونون من نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، معهم ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. تمام، يعني أهل سماء وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، من الشاطبية أهل سما وابن عامر، من الدرة أبو جعفر ويعقوب، قرأوها يكذبون يعني كقالون. هذا يعني كيف قرأوها؟ قرأوها على أنها مضارع من فعل كذب المتعدي بالتضعيف. يعني طبعا تعرفون الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم لا يحتاج إلى يعني فعل آخر، نقول مثلا قرأت قصة، هذا فعل لازم. لو قلت أعطيت قصة لابد أن أقول لمن، يعني هنا الفعل متعدي إلى مفعول ثاني. لما أقول قرأت القصة هذا الفعل يعني فعل لازم، لا يلزم يعني أو لا يحتاج إلى تركيب آخر حتى يوضحه. لما أقول أعطيت القصة، السؤال مطروح لمن، فهنا الفعل متعدي لأنه يتعدى إلى مفعول آخر. أعطيت القصة مثلا لخلود مثلا. يعني الجماعة الذين قرأوا يكذبون قرأوها على أنها مضارع من كذب المتعدي بالتضعيف، التضعيف أو التشديد. ما هو المعنى؟ على أساس أنه من التكذيب لله ورسوله، يعني يكذبون تقديره الذين يكذبون الله ورسوله. والمفعول هنا المفعول به محذوف، يعني لم يقل المولى سبحانه وتعالى بما كانوا يكذبون بالله ورسوله مثلا، يعني هنا حذف المفعول. فعلم من خلال تقدير الكلام أنه يكذبونه، فهمتوا؟ يعني المفعول هو محذوف لكن تقدير الكلام يكذبونه أو يكذبون المولى سبحانه وتعالى ورسوله. واضح؟ واضح قراءة يكذبون؟ طيب الباقي كيف قرأ؟ قرأ يكذبون بالتخفيف، يعني قرأ بكسر الدال وعدم التشديد وفتح الياء، يكذبون كحفص، يعني الباقي قرأوا كحفص بالتخفيف من كذبا اللازم. الفعل اللازم يعني الفعل الأول كذب متعدي، لكن كذب بالتخفيف هو فعل لازم، وهو من الكذب الذي اتصفوا به كما أخبر الله عنهم. يعني حوصلت الكلام، الذين قرأوا يكذبون على أنه مضارع من كذب وهو فعل متعدي بالتشديد على معنى التكذيب للمولى سبحانه وتعالى ورسوله. والذين قرأوا بالتخفيف يكذبون على أساس أنه يعني أو مشتق من الكذب، الذين اتصفوا به كما أخبر المولى عز وجل عنهم. هل واضح القراءتين أخوات؟ في أي إشكال؟ بالتخفيف قرأوها من فعل كذب وهو فعل لازم وهو من الكذب، أي من الصفة التي يعني اتصفوا بها كما أخبر عنهم المولى سبحانه وتعالى. طيب الدليل على هذا الكلام، الدليل على هذا الكلام طبعا الدليل الأول من الشاطبية قول الإمام الشاطبي: وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين وثقلا. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين وثقلا. يعني أهل سما وابن عامر قرأوا يكذبون بتشديد الذال وفتح الكاف وضم الياء، إلا أن الباقي قرأوا يكذبون كحفص. يعني كوف هنا يعود على الكوفيين، الباقون قرأوا كحفص يكذبون. واضح إن شاء الله؟ هل واضح الكلام؟ فيكم بارك الله. طيب ما زال هناك وقت نكمل أم نتوقف؟ تعبتوا؟ سورة الكهف. أي نعم أعلم. المعلمة لم تدخل بعد، أليس كذلك؟ أم أني لا أرى جيدا يعني؟ دقائق وتدخل. طيب إن شاء الله نختم، نشوف إذا كان في أسئلة. سنتوقف هنا بإذن الله. أخوات، هل في أسئلة أو أي شيء أو اقتراح أو اعتراض أو ما شابه؟ حتى الاعتراض مسموح به يعني. يعني الله المستعان، يعني معلش إياكم. إن شاء الله نكمل المرة الجاية بإذن الله. بارك الله فيكم، هذا من فضل الله. هي تفسير الدورة، هي تفسير معاني القرآن وتوجيه القراءات. الأخت أروى، تفسير وتوجيه قراءات يعني. وإياكم. هل في أي اقتراح أو شيء؟ على فكرة التفريغ المحاضرات يعني ينزل على كل أسبوع على مجموعة الفيس، يعني فمن أرادت الاستفادة ممكن تنضم للمجموعة إن شاء الله، المشرفة يعني تضمها للمجموعة إن شاء الله. عربت المجموعة وضعته المشرفة. أي شيء؟ العفو. أي برنامج؟ برنامج الغرف يعني؟ والله لا أعلم، يعني لا أعلم، يعني هذه الأمور تخص المشرفات. وفيكم بارك الله خيرا جزاكم. طيب إن شاء الله، يعني بالنسبة للإعادات، بالنسبة ممكن المشرفة تعمل إعادة للمحاضرة، لا أعلم يعني هذا يعني يعود إليكم، يعني حددوا وقت حصة ثانية هنا، لا هنا عندي دورة التفسير وتوجيه القراءات فقط. لكني يعني أدرس أنا يعني في الخاص، يعني من أن تريد من تريد أن تضيفني